السؤال آخر يا شيخ، من نوى جازما الفطر، من نوى جازما أن يفطر ولكن لم يأكل ولم يشرب أو لم يتهيأ له ذلك، هل يعتبر مفطرا؟ نعم، ولكن في رمضان لا يحل له ذلك إلا أن يكون مسافرا أو مريضا. أحسن الله إليك يا شيخ.